الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه الله بكلماته فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. يقول إبراهيم خليل الرحمن، لأن الله جل وعلا يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فالمحبة درجات ومراتب، بعضها أبلغ من بعض. والمحبة أولها الصبابة ثم العلاقة، إلى لأن الحب الذي يتصف الله جل وعلا به هو خاص به يخصه، والخلة التي اتخذ الله جل وعلا عبده أو عبديه إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما أمر يليق بجلاله، ولا يجوز أن يتصور أن المحبة التي يوصف الله بها أو الخلة أنها كمحبة المخلوق وكخلة المخلوق. وسميت خلة لأنه يقولون أن المحبة تخللت القلب كله، فلم يبق فيه موضع لغير الخليل. هذا بالنسبة للعبد واضح، أما بالنسبة رب العالمين فحقيقتها لا نعلمها، ولكن نعلم أنها صفة تقوم بالموصوف جل وعلا، وهكذا يقال في صفاته، ولا نقول إنها تخلى القلب أو إلى آخره، وإنما هذا بالنسبة للمخلوق. وكيفية صفات الله غير معلومة، وإنما نعلم أنها صفة كمال اتصف الله جل وعلا بها لأنه له الكمال المطلق. ثم إن الخلة هي أعلى مراتب الحب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب أصحابه ويحب زوجه عائشة وغيرهما، ويحب أصحابه كلهم، بل يحب المؤمنين. فالمحبة إذن الخلة غير المحبة. ثم قوله قول: وقال الخليل، يقول يعني قال الله جل وعلا ذاكرا كلام الخليل. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام ليس عربيا، لغته ليست لغة العربية، ولكن هذا قوله الذي قاله الله جل وعلا فهو قول الله ذكر قول إبراهيم، وهكذا يقال في كل ما هذا معناه. واجنبني وبني، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. اجنبني وبني، وبنوه جعلهم الله جل وعلا أنبياء. وإذا قال إذا قيل ابني أو بني فالمقصود بهم الذكور، وهل تدخل الناس فيهم؟ صحيح أنها تدخل فيهم في دعائه، ولكن ليس من الإناث نبي، فالأنبياء كلهم رجال. وجعل الله جل وعلا الرسل من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته، وأكثرهم من ذرية ابنه إسحاق. إبراهيم عليه السلام ولد له على الكبر إسماعيل ثم إسحاق، وإسماعيل أمه غير أم إسحاق، إسماعيل أمه هاجر التي هي أمة وهبها لسارة الجبار الذي أراد أن يأخذها، في قصة في الصحيح. فإن إبراهيم دخل بلدا فيه جبار متكبر، فقيل له إنه دخل بلدك رجل معه امرأة هي من أجمل الناس لا ينبغي أن تكون لغيرك، فاستدعاه. وقد علم إبراهيم عليه السلام أنه إذا قال له إنها زوجي أخذها، وإذا قال أختي لم يأخذها، فقال إنها أختي. ثم لما رجع إليها قال لها لا تكذبيني، فإني قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، لأنه عرف أنه سيستدعيها ويسألها. فهذا من المعاريض الذي سبقت الإشارة إليه، إنك أختي يعني في الإسلام. فاستدعاها وسألها فقالت أنا أخته، ثم مد يده إليها فكفت ومنعت وحبست يده، فقال لها ادعي إلهك يطلق يدي ولا أتعرض لك بشيء. فدعت الله فانطلقت يده، فمدها مرة أخرى فقبضت قبضة أشد من الأولى حتى صار يركض برجله الأرض، يضرب برجله الأرض من شدة المسك القبضة. ثم قالت في نفسها اللهم إن يمت يقول قتلته، يعني تدعو ربها أن لا يموت. فقال ادعي ربك أن يفك عني هذا الذي أصابني ولا أتعرض لك بسوء. فدعت الله، ثم استدعى من عنده من قريبا منه من حجبته وزبانيته، قال أخرجوها عني إنما جئتوني بشيطان. ثم وهبها الجارية، وإبراهيم كان قائم يصلي ويدعو ربه، فلما جاءت قال مه، قالت أخزاه الله وأخدم وليدة، يعني أعطاها خدما. ثم أنها وهبتها لإبراهيم، فجاءت بالولد بإسماعيل، فغارت عليها فهاجر بزوجه وهي ترضع ابنها إلى مكة، ومكة ما كانت مسكونة ولا فيها أحاسيس ولا أنيس، فوضعها في قرب البيت في مكان قرب البيت، وولى راجعا إلى الشام. فصارت تقول له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا ولا يكلمها؟ فلما رأت أنه لا يكلمها قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله. فرجعت وصار وكان معها سقاء فيه ماء وقليل من طعام التمر، كانت تشرب وترضع ابنها وتأكل ما معها حتى نفد، انتهى الماء فنشف ضرعها، فأدرك الغلام أدركه الموت، فكرهت أن تجلس عنده تنظره وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب ما إليها من المرتفعات الصفا، ذهبت صعدت وتطلعت ما رأت شيء، ثم انحدرت قاصدة المروة، فلما نزلت في الوادي ركضت أشد ما يركض المجهود حتى وصلت إلى الصفا وتطلعت ما رأت شيء، فعلت ذلك 7 مرات، وكان هذا هو مبدأ السعي. ثم سمعت صوتا ولم تتأكد، قالت لنفسها: صح. ثم سمعته مرة أخرى فقالت: لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام عند الطفل، فركض بجناحه أو برجله الأرض فنبع الماء، فصارت هاجر تحجر الماء لئلا يسيل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكانت عينا معينا، ولكنها حجرته فاحتجر، إلى آخر القصة. المقصود أن إبراهيم عليه السلام رجع إلى الشام، ثم فيما بعد جاءته الملائكة الذين أرسلهم الله لهلاك قوم لوط، فأضافوه صفة ضياف، فكما ذكر الله جل وعلا في ضيافه أنهم لما جاءوا إليه قال: إنكم قوم منكرون. وفي القصة اختلفت، مرة قدم لهم طعام فلما رأى لا يأكلون أوجس خيفة منهم، لأن الضيف إذا قدم له الطعام فلم يأكل الظاهر أن عنده نية للشر. ثم بشروه بإسحاق، وقال في بعض المواضع: بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، إلى آخره. فمعنى ذلك أن إسحاق عليه السلام جاء بعد إسماعيل، فإسحاق هو ابنه الكبير وهو الذي أمر بذبحه. وإذا تأمل الذي يقرأ القرآن وجد ذكر إبراهيم مقرونا بإسحاق كثيرا، وأما إسماعيل فيأتي مقرونا بغيره غالبا. والسبب في هذا والله أعلم أن إسماعيل لم يعش مع إبراهيم في الشام، وإنما عاش في مكة، وإبراهيم زاره عدة مرات ثم بنى معه البيت، كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأمره بالذبح كان في مكة، لأنه لما بلغ معه السعي يعني كما أخبر الله جل وعلا. فإبراهيم ابتلي بأمور عظيمة فوفى لله جل وعلا وصبر، ولهذا اتخذ الله خليلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قام بأمور عظيمة وصبر على أذى عظيم ما يصبر عليه إلا أولو العزم. قالت عائشة له يوما: هل مر عليك شيء أشد من يوم أحد؟ ومعروف يوم أحد ماذا كان؟ كسر على رأسه، كسرت البيضة على رأسه وحلقاتها دخلت في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت ثنيته وصار الدم يسيل على وجهه وسقط في حفرة من حفر الفاسق الذي كان يحفرها لأجل ذلك، وقتل من أصحابه 70 رجلا، وقتل عمه حمزة وغير ذلك. فقال لها: لقد لقيت ما لقيت من أصحابك من قومك، وأشد ما لقيت يوم العقبة. ويوم العقبة، ولما أنه رأى مات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه وكان يساعده في دعوته، يعني يحميه من المشركين، لما مات تجرأ عليه أكثر، فذهب إلى أهل الطائف رجاء أن يقبلوا الدعوة، فردوا عليه أقبح الرد وأغروا به صبيانهم، صاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه. فذهب على وجهه وهو لا يدري أين يذهب، يقول: فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. فخاطب جاءه جبريل وخاطبه، قال: لقد سمع الله قول قومك وما رد عليك، وهذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بأمرك. فيقول: فسلم عليه وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم لم يستطع دخول مكة إلا بجوار رجل مشرك، الجوار أن يقول إنه في جواري فلا أحد يعتدي علي. فهذا من الأمور العظيمة التي لا يصبر عليها إلا الأعاظم والأكابر. فالمقصود أن اتخاذه خليلا لأجل صبره ولأجل ما عمل لله جل وعلا من الأعمال العظيمة، اتخذه الله خليلا. فالخلة هي أعلى مراتب المحبة. وبعض الناس يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، والحبيب أعلى من الخليل، وهذا خطأ. الخلة أعلى من المحبة، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين وغير ذلك. أما الخلة لم يذكر أنه له خليل إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد ذكر ذلك بما أوحاه إليه من الإخبار التي أخبر بها هو صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم فبالقرآن الذي يتلى. فالمقصود أنه يقول في دعائه الذي يدعو ربه مبتهلا إليه، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أبعدني عن عبادة الأصنام، اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. ثم يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، كثير من الناس صاروا يعبدونها. فهذا يدل على أمور: أولا أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن الإيمان فإنه لا يثق بذلك، يجب أنه يعتمد على ربه ويلجأ إليه في ثبوته على الحق وفي أيضا زيادته إيمانا وهدى وتقى، ولا يملك هداية القلوب وتثبيتها على الحق إلا رب العالمين جل وعلا. فلهذا لجأ إليه الخليل، لجأ إليه أن يجنبه عبادة الأصنام. والعبرة في هذا الأمر الثاني أن الاعتبار في الكثرة والغلبة، اعتبار أكثر الناس في هذا. ولهذا قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ومعلوم أن الناس عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم نظر في الآيات، ومع ذلك صاروا يعبدون الأصنام. وإذا تأمل الإنسان الصنم، فالصنم كما يقول أهل اللغة هو ما كان منحوتا على صورة آدمي أو حيوان، على صورة شيء حي، إما حيوان إما أسد وإما بقرة وإما رجل، ونحته إما أن يكون من حجارة أو يكون أيضا من طين يصور ويجعل على هذه الصورة، أو من خشب لا يخلو أن يكون من هذا أو من، وقد يكون من نحاس وقد يكون من ذهب وقد يكون من غير ذلك من المعادن. فالمقصود أن الإنسان هو نفسه هو الذي يصوره. صور كيف إنسان عاقل يصور شيء بيده أو ينجره أو يصنعه بيده ثم يعبده؟ أليس هذا انتكاس في العقل وفي الفكر وفي النظر؟ ولكن عبادتهم إياه ليس لأنه يحيي ويميت وينفع ويضر بالفعل ويتصرف، يزعمون أنه يقربهم إلى الله زلفى، وبتعبير آخر يزعمون أنه يشفع لهم، بتعبير آخر أنه يكون وساطة يتوسط لهم عند الله. فكل عبادة المشركين على هذا المنوال، وسواء كان صنما أو وثنا. الوثن ما عبد على غير هذه الصفة، يعني قد يكون شجرة، قد يكون قبر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد صار وثنا. وقد يكون مثلا مكان، وقد يكون غير ذلك من الأمور المعنوية. فالوثن قد يكون شيئا مادي يرى ويشاهد ويقصد ويطاف عليه ويتقرب له بشيء، وقد يكون معنوي، مثل ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. الخميلة كسى له خمل يعني أهداب، والخميصة كذلك أو فراش يوطى بالأقدام. هل يتصور أن العاقل مثل يعبد شيئا يلبسه يجعله على ظهره، أو شيء يطاه بقدميه؟ ولكن المعنى أن هذا يعمل لأجل ذلك. ولهذا في تمام الحديث يقول: إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أن رضاه وسخطه لهواه لما يشتهي ويريد، فصار معبودا لهذه الأشياء، عابدا لهذه الأشياء. ويبين ذلك كثيرا بقية الحديث، لأنه يقول: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن أغبر رأسه مغبرة قدماه أشعث رأسه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أنه لا يتقرب إلى الناس بشيء ولا يتعرف إليهم بشيء، وإنما قصده مرضاة الله وطلب الهدى الذي بيد الله جل وعلا، التقرب إليه. فلهذا ما يعرفه من بيده شيء الذي يطلب منه أن يشفع، إذا شفع له عند من بيده أمر ما يشفع، لأنه غير معروف وليس له عندهم مقام. وكذلك في أعماله، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة في الساقة. والحراسة والساقة هما أشد المواقف في الجهاد. الحراسة يحرس في إذا غفل الناس وناموا، والساقة العدو غالبا أنه يتتبع المسلمين ويأخذ الضعفاء الذين يكونون في الأخير، فيكون يحمي الساقة. المقصود أن العاقل قد ينتكس عقله ويصبح كالبهيمة، أو البهائم قد تكون أحسن منه، كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غافلون عن ما حولهم وما ينبهون به وما جاءتهم به رسلهم، لأن كل الخلق جاءتهم الرسل. فقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا للدينار، والدينار قطعة من الذهب، ما يعقل أن الإنسان يعبدها يسجد لها ويخضع لها ويدعوها، هذا لا يقع من العاقل، ولكن معناه أنه يعمل لأجل ذلك، فيكون المعنى عبدا لما يشتهيه ويهواه، عبدا للمال أو عبدا للمناصب أو عبدا لما يتحصل من أمور الدنيا، فجعله عبدا لهذه الأشياء. فكذلك كونه يعبد مثلا الأوثان وثنا، سواء كان شجرة أو حجرا أو مكانا، هو أن يطلب منه البركات أو يطلب منه المنافع أو ما أشبه ذلك، فهذه عبادته. ولهذا سيأتينا إن شاء الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوته لحنين، لما خرج من مكة ومعه أناس قريب العهد بالشرك الذين أسلموا يوم فتح مكة، خرجوا معه، يقول كان كما في حديث أبي واقد الليثي، يقول: وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم طلب البركة منها، ينوطون يعني يعلقون الأسلحة بها حتى تكتسب القوة، إذا ضربوا بها تكون ماضية من هذه الشجرة. يقول: فمررنا بسدرة كبيرة فنادينا رسول الله: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما للمشركين ذات أنواط، وذات أنواط يعني يناط بها الشيء، يعلق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره. فهؤلاء طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم أو ما شاء الله أن يعلقوها لإنالة البركة فقط. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبنو إسرائيل كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لما فلق لهم البحر وجاوزوه مشاهدة أمور عظيمة آيات باهرة يشاهدون البحر مثلا يقف كأنه جبال ويمشون بين فلقتيه في أرض يابسة هذه آية آية عظيمة. ثم إذا انتهوا خارجين منه ودخله فرعون وقومه يلتئم عليهم وهم يشاهدون وينظرون. ثم بعد هذا يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فيطلبون من نبيهم أن يجعل لهم أصناما كهذه الأصنام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. كل هذا يدل على أن الإنسان قد يرى الباطل حقا وقد يطلبه ويقع فيه وهو عنده عقل وعنده فكر عنده يشاهد آيات. فالهداية بيد الله جل وعلا. من هنا قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. ومعلومنا الإنسان يضل بفكره ونظره يعني فعله إليه يفعله مختارا ما أحد يلزمه بما يفعل بل هو الذي يفعل ذلك بنظره واختياره ولكن نظره واختياره قد يغره وينقلب عليه الأمر يصبح الباطل حقا والحق باطلا. ولهذا نقول إن تعلق الإنسان بربه جل وعلا وافتقاره إليه دائما أمر ضروري لا بد منه. ومن رحمة الله جل وعلا أنه ألزمنا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. فهذا يدلنا على أن هذا أمر ضروري يجب أن نتفطن له وأن نلح على ربنا جل وعلا به. وإلا يقال كيف مثلا إبراهيم الذي هو نبي بل هو من أفضل الأنبياء بل هو أبو الأنبياء يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. لأن كثيرا ممن نشاهد وممن يكتب العلم وينشره ويكون له أتباع نراه يقع في عبادة الأصنام وعبادة الأوثان ويجادل دونها ويقول مثلا إن الذي يقول إنها لا يجوز أنه ضال. فهل يقول ذلك مثلا وهو في علمه اليقيني الذي أراده الله جل وعلا من المؤمن؟ قل كلا لو كان كذلك لكان معاندا مكابرا مراغما لربه جل وعلا. ولكن الغالب أنه لا يكون كذلك. فعلى كل حال هذه يعني حالة الناس وواقعهم كل يشاهدها. كيف تصور مثل العاقل أنه ينزل حاجته بمخلوق مثله وربما يكون أقل منه بكثير. فالميت الذي يزعمون أنه مثلا ولي ما يملك شيء لأنه ميت. وإن زعموا أن روحه تتصرف وأنه كذا ولكن هذه مزاعم كاذبة ما لهم عليها من برهان إلا أمور خيالية أو أمور يمليها الشيطان عليهم ليضلهم كما أضل من قبلهم. فالمقصود أن عبادة غير الله جل وعلا جاءت من هذه الأمور، والمشركون الذين في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم لنذارتهم، والذين من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وشعيب وغيرهم من الأمم السابقة، قص الله جل وعلا علينا قصصهم مع أنبيائهم، وأنهم يتمسكون بما كان عليه آباؤهم. قولوا جل وعلا في قصة هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني مثل هذا يقوله قوم عقلاء، وأجئتنا لنعبد الله وحده، يعني يستبعدون هذا ويأبونه. ومثل ذلك قال قوم نوح له، وكذلك قوم صالح، وكذلك قوم شعيب، وكذلك قوم رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، يعني لا نترك ما وجدنا عليه آباءنا. ولما حضرت الوفاة، يعني علامة الوفاة ودلائلها على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوطه ويحميه، جاء إليه وعنده أحد كبار المشركين أبو جهل، كذا الله عبد الله بن عتبة، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، فقال له أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فامتنع، امتنع أن يقولها. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعاد الكلمة عليه، فأعاد عليه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى. فنهاه الله جل وعلا، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمقصود أن الأمر بيد الله، من هداه الله فهو المهتدي، ومن لم يهده ما نفعه عقله ولا علمه ولا الآيات التي تحيط به. فلهذا نقول على العبد أن يبتهل إلى ربه دائما، ويظهر فقره إلى ربه ويسأله الهداية، وأنه إذا لم يهده فلا هادي له، فمن شاء يهديه ومن شاء يضله تعالى وتقدس، والأمور كلها بيد الله. وعبادة الأوثان والأصنام هذه من قديم الزمان، وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن قسم الله عباده إلى شقي وسعيد، فالسعداء لا بد أن يعبدوا ربهم جل وعلا وحده لا شريك له، والأشقياء مثل ما قال الله جل وعلا: ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون. لأن الهداية بيده جل وعلا، وليس معنى ذلك أنهم ليس عندهم مقدرة وليس عندهم استطاعة، كلا، فهم يقاتلون في سبيل الشيطان ويعلمون أنه سبيل الشيطان، ويأبون الحق وهم يعرفون أنه حق تماما، ويقولون: سوف نتبع الطريق الذي لا تسلكونه أنتم وإن كان معنا الشيطان. يبذلون أموالهم وأنفسهم في ذلك، طائعين مقبلين بل مختارين، ولهذا صاروا مستحقين لعذاب الله تعالى وتقدس. نعم. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة. قد يقول قائل هذا الكلام فيه مجازفة، يقول كثير من الناس يقول هذا الكلام فيه مجازفة، يقول أكثر الأمة وقعوا في الشرك، أن نشاهد أكثر الأمة لا يشرك بالله شيء. يقول نعم الكلام صحيح، أكثر الأمة وقعوا فيه، ولكن الشرك يكون فيه الخفي الذي لا يعرفه كثير من الناس، وفيه الجلي الظاهر الذي هو عبادة غير الله جل وعلا، وكلا الأمرين واقع في الأمة. فنحن نشاهد مثلا كثيرا من الناس يقصد أحياء يطلب منهم النفع والخير والبركة، وهذه نفسها عبادة، ومنهم من يقصد القبور ويطوف عليها ويقرب لها القرابين والنذور وغير ذلك، ويرجو أنها تنفعه أو تدفع عنه أو تهب له ما يرجوه من ولد أو مال أو غير ذلك. هذا لا ينكره إلا جاهل، وهو موجود في أكثر بلاد المسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني أن كثيرا من العلماء أنفسهم وقعوا في الشرك، ووجه وقوعهم في الشرك أنهم صاروا يردون صفات الله جل وعلا، ويقولون إن الله ليس مستوى على عرشه، وليس فوق، وليس له سمع ولا بصر ولا غير ذلك، وهذا معناه أنهم شبهوه بالناقصات، وهذا من الشرك، فهم وقعوا في الشرك من هذه الناحية. وطوائف منهم قالوا إن الله لم يقدر علينا المقادير، وإنما نفعل الأمور باختيارنا وبقدرتنا وخلقنا، نحن الذي نخلق أفعالنا، فإن شئنا آمنا وإن شئنا كفرنا، وليس لله علينا في ذلك شيء. وهؤلاء معناها أيضا أنهم جعلوا مع الله خالقين فوقعوا في الشرك من هذه الناحية، إلى غير ذلك من الأمور التي إذا نظر إليها الإنسان وجد الشرك ملازما لكثير من الناس، حتى وإن كانوا علماء من هذه الناحية. الذي سلم من هذا هم أهل السنة الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعوا ما جاء به. وأما أهل البدع فإما أن يقعوا في عبادة ظاهرة، وإما أن يقعوا في أمور تصوروها حقا وهي باطل وآلت بهم إلى الشرك. نعم. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها. أما المساجد فهي موجودة على القبور في أماكن كثيرة، وقد تكون مثلا توضع القبور فيها، لماذا؟ لطلب البركة، طلب بركة القبور، وهذه عبادة ونوع من الشرك، الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. وأما المشاهد فهي كذلك، تبنى على المعظمين، وسموها مشاهد لأنهم يشاهدونها ويقصدونها ويحجون إليها ويطوفون عليها، وهذا تشبيه ببيت الله جل وعلا وصرف للعبادة إلى غير الله جل وعلا، وهي موجودة ومعلومة الآن في بلاد كثيرة. نعم. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده. يعني يقصد شرك الربوبية مثل ما مثلنا بالذين يعطلون الله جل وعلا ويصفونه ويشبهونه بالمعدومات أو بالجمادات أو بشيء لا حقيقة له، فهذا شرك، شرك في التعطيل، شرك في كونهم ألحقوا رب العالمين بالناقصات بل وبالمعدومات. أو أنه مثلا الشرك في العبادة أو في مشاركة رب العالمين في تصرفه وخلقه وما هو من خصائصه، كالذين مثلا يجعلون الإنسان فاعلا لفعل قوله ولفعله، خالقا له موجدا له، والله جل وعلا هو خالق كل شيء. وكذلك الذين يزعمون أن الولي له تصرف وله يحفظ البلد وأنه لا يدخل البلد أحد إلا بإذنه، وإن كان هذا تطرف، ولكن ليس الذين يقولون هذا عقلا، عندهم عقل ووقعوا في هذه الأمور التي إذا سمعها العاقل استبشعها واستنكرها، هم واقعون فيها، ولكن الذي عافاه الله منها يستبعد ذلك. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد ضلت ذريته، ما يعني يدل على أن المقصود بقوله وبني أن البنات يدخلن مع البنين، قال ذريته، ولكن إبراهيم الذي يعني ولد له إسماعيل وإسحاق فقط، ويعقوب ابن إسحاق، وإسماعيل أبناؤه العرب، وإسحاق أبناؤه بنو إسرائيل ومنهم الروم وغيرهم، وهم كثيرون كثيرون جدا، ولا شك أن البنات داخلات فيه. فإذا أكثر الذي في الأرض اليوم هم أولاد إبراهيم، سواء كانوا من إسحاق أو من إسماعيل. نعم. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق. قال الله جل وعلا له إنما أخبر الله عنه جل وعلا أنه أمره أن يطهر بيته الطائفين والعاكفين والركع السجود، وسأل ربه قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم، قال: يا رب اجعلني إماما. الناس قالوا: من ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني معناه أن من ذريته من هو ظالم، لا ينال عهد الظالمين، يعني عهد الله الذي يجعله يعني يجعل الله بعهده أئمة يهتدى بهم ويقتدى، لا يكون للظالمين. المقصود أنه دل هذا على أن من ذريته من هو ظالم. نعم. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي يجب أن يقول العبد، إنه يسأل ربه على الثبات، ثبات على الحق، وإن كان عرف الحق واهتدى إليه فهو يسأل المزيد من فضل الله، لأن الزيادة زيادة في الخير والزيادة في الهدى لا تنتهي، بل كلما ازداد الإنسان إيمانا يتطلب زيادة أخرى، كما دل عليه قوله اهدنا الصراط المستقيم، ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا أيضا يزيدهم هدى. والهداية لا تنتهي حتى يستقر العبد في الجنة التي هي دار السعادة الأبدية. والإنسان دائما يكون مخوف عليه الانتكاس والانحراف، ومخوف عليه أن تتخطف شياطين الجن والإنس من اليمين والشمال. الله جل وعلا قولوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس. إذا كان الأنبياء لهم أعداء فأتباعهم كذلك، أتباعهم لهم أعداء بلا شك، فأعداء الأنبياء هم أعداء أتباعهم إلى يوم القيامة. وكما سبق أن الله جعل الحق والباطل يتصارعان ويتقاتلان منذ باء الشيطان بلعنة الله لما أبى أن يسجد لآدم إلى آخر مولود يولد على وجه الأرض من بني آدم ومن الجن، وكلهم مكلفون بعبادة الله، وكلهم تملأ منهم الجنة والنار. أما الجنة فلا تملأ منهم، ولكن تملأ منهم ومن غيرهم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا لم يعملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة. أما النار فربك لا يظلم أحدا، فهي تمتلئ من بني آدم ومن الجن، كما قال الله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهي تملأ من هؤلاء فقط. فالمقصود أن كل هذا يدل على الخوف. من يؤمن الإنسان أنه يسلم من موجبات العذاب وأسبابه في الدنيا؟ فأسبابه وموجباته كثيرة جدا، وقد زين للنفوس حب الشهوات ومراداتها، وكذلك أعداء الإنسان في من نفسه ومن الشيطان وغير ذلك تدعوه إلى المخالفة ليل نهار. فإذا لم يثبته الله على الحق فلن يثبت. فلهذا قل إنه من اللوازم التي لا بد منها سؤال ربه جل وعلا أن يثبته على الحق بالإلحاح والافتقار والصدق، لأنه ما ينفع في هذا إلا الصدق، الصدق مع الله جل وعلا. وقال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. قد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقصد في هذا أن الآية التي ذكرها وهي ما ذكره الله عن عيسى عليه السلام، ما قال وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى آخره، إلى أن قال وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الشهيد وأنت على كل شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول هذه لا تخالف الآية التي يقول الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن في هذه الآية التي ذكرها الله عن عيسى جعل الأمر إلى الله كله، قال إن تعذبهم، يعني دخل فيها المشركون، دخل فيها كل من خالف، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قل هذه جاءت عامة، ولكن الآية التي في سورة النساء خصصتها وبينت أن المشرك غير مغفور له، وأنه مقطوع بأنه في النار إذا مات على الشرك. شيخنا وقع في الحاشية أن كأن الآية وقال تعالى المقصود أن على لسان الخليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم يذكر آية عيسى فرد أمره كما رد عيسى. لا لا، هذا رد في ما يلبس الحاشية الشاعر. النسخة اللي عندنا شيخ وقال الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى. نعم، لكن ما نقول شيخ في الحاشية يقول لعله يريد الآية الأولى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه. لا الأمر واضح، ما فيه إشكال. هذا استشكل هو في الحاشية، الإشكال ما له وجه، يعني راح ذهنه إلى أن هذا قول إبراهيم، ليس قول إبراهيم. نعم صحيح، ويقول أن عيسى عليه السلام رد أمر الخلق إلى الله، فمثل هذا يعني في هذه الآية، ولهذا قال وهذه لا تخالف الآية التي يقول الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح الأمر، ما فيه إشكال. قوله لا، هذه خطأ، لا اللي بالحاشية كأنه توهم أن هذا كبعد. قوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، شركة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ يعني أن الخطاب للصحابة في هذا قوله أخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء. الخطاب للصحابة، إذا كان هذا الخطاب للصحابة مع ما ذكر من أنهم الذين أخذوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشاهدوا الآيات وغير ذلك، واختصوا بما خصهم الله جل وعلا به من الفضائل والخصائص التي لا يلحقهم بها غيرهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ومجالسته وتلقي العلم عنه مع الإيمان، فكيف لا يخاف على من بعد عهده عن عهد النبوة؟ لا بد أن هذا الفارق فارق كبير جدا، فالرسول يخاطبهم بشيء حقيقي، قل أخوف ما أخاف عليكم. وسبق أن سبب هذا أنهم كانوا يتباحثون فيما بينهم ويتخوفون من فتنة الدجال، خرج عليهم وهم كذلك، فقال إن أخوف ما أخاف عليكم هذا، يعني من الرياء أخوف من فتنة الدجال، والدجال أمرنا بأن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وإن كان الرياء مأخوذ من الرؤية، من رؤية العين، قال رؤية لأن الرياء معناه أن الإنسان يري من ينظر إليه أنه يحسن العمل إما بالإطالة وإما بالتحسين وإما بغير ذلك حتى يظن به الخير ويثني عليه وما أشبه ذلك من حظوظ النفس. فكيف يصير هذا من الشرك؟ لأنه قصد بتزيين العمل أو إطالته أو ما أشبه ذلك قصد به الناس أن يثنوا عليه، فهذا وجه كونه من الشرك، لأنه عمل لله جل وعلا ولكن دخل عليه شيء من التحسين من أجل رؤية الناس، فهذا يفسده، يفسد العمل. إذا كان خلط العمل من أصله استمر معه فلا شك أن العمل حابط وصاحبه ممقوت عند الله جل وعلا. أما إذا عرض للإنسان فدفعه وأخلص العمل لله جل وعلا فهذا لا يضره. وإن كان العمل مثلا يتجزأ أو أن آخره لا يرتبط بأوله، ليس كالصلاة مثلا، الصلاة آخرها مرتبط بأولها، فهذا الشيء الذي خالطه الرياء يكون باطلا حابطا وصاحبه ممقوت عند الله جل وعلا. والذي لم يخالطه الرياء لا يبطل، ولكن العاقل الذي يعرف ماذا يكون جزاء العمل لا يجوز أن يكون عنده مثلا للناس في هذا قدر أو نظر، وليس معنى ذلك احتقار الناس أو ازدرائهم، ولكن يجعل عمله خالصا لله سواء نظر الناس إليه أو لم ينظروا. وقد ما يتخلص من هذا إلا القلة. ومن أجل ذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إخفاء العمل، وأخبر أن الصلاة في البيت ما عدا المكتوبة أنها أفضل، لأنها تكون أبعد عن الوقوع في المحذور. وكذلك الصدقة، صدقة السر، كانت أفضل، لأن الصدقات إذا ظهرت قد يخالطها شيء من الرياء، ومقصود لفت أنظار الناس إليه تيثنوا عليه أو يحبوه ويمدحوه أو ما أشبه ذلك. وهذا يدخل الأعمال كلها سواء كانت أعمال متعديا نفعها إلى الغير أو كانت تخص العامل مثل الصلاة والصوم وغيره. ومن هذا الباب يقول العلماء جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقولون لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ما أحد يطلع عليه، ولهذا صار لله وحده خالصا فهو الذي يجزي به. لأن الإنسان بإمكانه أن يدخل بيته أو مكان آخر ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فإذا امتنع دل على أنه يراقب ربه وأنه يرجو ثوابه. فالمقصود أنه سر بينه وبينه. ومثل ذلك الوضوء والغسل من الجنابة وما أشبه ذلك من الأمور التي وكلت إلى الإنسان، فهذه يؤديها، يحمله على أدائها إيمانه ومراقبته لربه جل وعلا.